الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب المنهيات، يعني الإمام النووي رحمه الله عقد كتابا يعني طويلا ونافعا في كتابه رياض الصالحين، خصصه يعني لذكر الأشياء التي نهى عنها الشرع. إذن هو كتاب المنهيات. قال: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. باب تحريم اتخاذ الكلب. إذن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله لبيان تحريم اقتناء الكلب على المسلم، فالمسلم لا يجوز له أن يقتني كلبا أو كلابا، هذا أمر منهي عنه. ولكن الشارع الحكيم أباح للمسلم أن يقتني الكلب في بعض الحالات، يعني هناك حالات يجوز فيها اقتناء الكلب، وهي حالات قد يحتاج فيها المسلم إلى كلب، فأجاز له الشارع أن يقتني كلبا في هذه الحالات التي سيأتي ذكرها. ولكن الحكم على وجه العموم نقول لا يجوز للمسلم أن يقتني كلبا إذا لم تكن به حاجة إلى هذا الكلب. والحاجات التي يجوز اقتناء الكلاب فيها يعني بينها الشرع كما سيأتي. لماذا لا يجوز للمسلم أن يقتني كلبا؟ قال العلماء: لعدة أسباب. منها لأن الكلاب نجسة، على الراجح من أقوال العلماء الذي عليه جماهير العلماء خلافا لمذهب الإمام مالك أن الكلاب نجسة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإناء الذي ولغ فيه الكلب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، وذلك لنجاسة ماذا؟ الكلب. وبالتالي فمن اقتنى كلبا فإنه يعني يعرض يعني نفسه للنجاسة، يعرض نفسه للنجاسة، وقد تبطل عبادته وتبطل صلاته وهو لا يشعر. ولهذا نهى الشارع الحكيم عن اقتناء ماذا؟ الكلاب، لنجاستها. السبب الثاني لأن الكلاب تمنع الملائكة من دخول بيت، كما سيأتي في الحديث ومر معنا يعني في الباب السابق، مر معنا في الباب السابق أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. إذن فالكلاب تمنع من دخول الملائكة إلى البيت أو إلى مكان تواجد ماذا؟ الكلب. والمكان الذي لا تدخله الملائكة يكون عرضة للشياطين، يعني المكان بلاصة لما يدخلوهاش الملائكة راح يدخلوها الشواطن والعياذ بالله، شياطين تدخلها الشياطين. إذن فأنت باقتنائك للكلب راك تحوز في الملائكة، راك تحوز في الملائكة، وراك تسقي للشياطين، تعيط لهم تقول لهم اروح. فهذا سبب آخر من أسباب منع ماذا؟ اقتناء الكلاب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا يعني فيه ماذا؟ فيه كلب، وذلك بسبب نجاسته كما قلنا. السبب الثالث قال العلماء: لأن الكلاب عادة يعني تخيف الناس، تروعهم. دوك أنت كي تربي كلب، لو كان هذا يربي كلب وهذا يربي كلب، تولي الدنيا كامل كلاب والعياذ بالله. وبالتالي وين جيت تعقب تسمع النباح، راك تمشي تسمع كلب فتخاف. فيعني انتشار الكلاب يعني في بيوت الناس وعند الناس يعني يكون سببا لإخافة الناس، لإخافة الناس ويعني ترويعهم. فيعني هذا سبب آخر من أجله منع الشارع الحكيم من اتخاذ الكلاب واقتناء الكلاب. ولهذا نقول الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يقتني كلبا. إنسان ما يجوزلوش يا ربي كلب كما نقولوا احنا بالعامية. ولكن كاين حالات أباح فيها الشرع اقتناء الكلب. ولهذا الإمام النووي يعني في التبويب شوفوا كيفاش استثنى، قال باب تحريم اتخاذ الكلب، وقال تحريم، إذن اقتناء الكلب ما هوش مكروه فقط، هو حرام. واش معناتها حرام؟ ثم راه يجيب لك السيئات وينحي لك ماذا؟ الحسنات. ما هوش قضية مكروه فقط، المكروه يعني هو شيء إذا تركته تؤجر عليه، وإذا فعلته لا شيء عليك. لا، اقتناء الكلاب حرام، لهذا قال باب تحريم اتخاذ الكلب. ثم استثنى قال إلا الصيد، يعني الكلب إذا كان كلب صيد، إذا كنت أنت صياد تصيد بالكلاب، والصيد طبعا أباحه الله تبارك وتعالى. ومن أنواع الصيد أن تصيد ماذا؟ بالكلب. فإذا كنت أنت صياد وعندك كلب تصيد به فيجوز لك هذا، يعني الكلب الذي تصيد به يجوز لك هذا. ولهذا قال إلا كلب صيد. قال أو ماشية، الكلب أيضا قد يحتاجه أصحاب الماشية الرعاة ليرعى، يعني شخص يرعى مثلا البقر، يرعى الإبل، يرعى الغنم، يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى كلب. الرعاة يحتاجون إلى كلاب، فكلب الماشية الذي يعينك على ماشيتك على رعيك هذا جائز. النوع الثاني من أنواع الكلاب الجائزة قال أو زرع. تعلمون يعني الحقول المزارع، يعني هناك يعني أشياء، يعني هناك أشياء قد تلحق الضرر ببستانك بحديقتك بزرعك. قد تكون هذه الأشياء إما دواب، عندك مثلا الخنزير يعني معروف أنه ماذا؟ أنه يفسد الأشجار، يفسد الزرع. وبالتالي بعض الناس قد تحتاج إلى أن تتخذ كلبا لحراسة ماذا؟ زرعها، لحراسة ماذا؟ زرعها. إذن يعني يعتبر الكلب حينئذ اقتني لحاجة. إذن كاين حاجات أجاز الشرع اقتناء الكلب من أجلها. ولهذا أيضا يعني كلب الحراسة كما احنا قلنا، يعني كلب الزرع، كلب الماشية، هذه في الحقيقة هي كلاب حراسة. ولهذا إذا كان الإنسان مثلا يعني عايش في مكان يعني تكثر فيه السرق، وهو عنده مثلا أشياء يعني في بيته، عنده مثلا هو تاجر يخبي دراهم في داره، وأحيانا يغيب، يحتاج إلى أن يتخذ كلبا من أجل حراسة. فنقول له لا بأس، إذا كنت يعني تسكن في منطقة يعني تنتشر فيها الحراسة وأنت يعني بحاجة إلى كلب حراسة، فلا بأس أن تتخذه وأن تقتنيه ماذا؟ من أجل الحراسة. إذن فهذه يعني أسباب يعني أباح فيها الشرع اقتناء الكلب. وهذا المعنى الذي نحن بصدد شرحه الآن يعني يدل على يعني مرونة الشريعة الإسلامية. يعني الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئا، إذا حرمت شيئا فلا تحرم ما تحتاجه الناس. شوفوا هنا يا اقتناء الكلب ياك حرام، نجس ما يخليش الملائكة تدخل إلى آخره، ولكن مع ذلك لما كانت الناس بحاجة إلى الكلاب في بعض الحالات الشارع الحكيم أباح لهم، قال في الحالة هذه معليش، معليش تربي كلب، معليش تتخذ كلب. فهذا يدل على يعني مرونة يعني هذه الشريعة الإسلامية، وأنها يعني تراعي حاجة الناس. طيب نعود إلى الباب. يقول الإمام النووي رحمه الله وهو يذكر حديث هذا الباب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا اقتنى بمعنى اتخذ، الاقتناء هو الاتخاذ، من اقتنى كلبا يقول إلا، هو الاستثناء يا جماعة، استثناء ما تحتاجه الناس، قال إلا كلب صيد أو ماشية، أو ماشية فإنه ينقص. الآن عودنا ولينا للنهي يا جماعة، فإنه ينقص. طيب من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا اقتناؤه هذا حرام، وما هو أو ما هي عقوبته؟ قال فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان، ينقص من أجره يعني من حسناته كل يوم قراطان. إذن الشخص الذي يقتني كلبا، يعني الشخص اللي كما قلوا احنا بالعامية يربي كلب وهو ليس بحاجة إلى هذا الكلب، انت ما عندك لا ماشية لا زرع ما تصيد ما ولو، علاش تربي كلب؟ ها ولا لا موضة، ها ها لا موضة هذه راهي توخدك، راهي تنحيلك في الحسنات، ها وتعمرك بالسيئات، ماذا تفعل بهذا؟ إذن أرمي عليك هذا الشيء، ها شيء لا يفيدك لا ينفعك بل يضرك في دينك، يأكل ماذا من حسناتك والعياذ بالله. إذن كل إنسان يقتني كلبا، وهذا الكلب ليس كلب يعني صيد ولا ماشية ولا زرع، فينقص من عمله كل يوم، ماشي اخترى في العام، كل يوم قراطان من الحسنات. واختلف العلماء ها هنا، هل القراطان ها هنا هما القراطان المذكوران في ثواب وأجر من صلى على جنازة وتبعه؟ احنا عندنا أحاديث تدل على أن الإنسان إذا حضر جنازة وصلى عليها واتبعها حتى تدفن فيكون له قراطان من الحسنات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين القراطان قال مثل جبل أحد، يعني كل قراط مثل جبل أحد. إذن القراطان في صلاة الجنازة واتباعها وحضور الدفن عبارة عن جبلين عظيمين من الحسنات كجبل أحد. فبعض العلماء قالوا القراطان المذكوران في هذا الحديث، حديث ابن عمر نقص من أجله كل يوم قراطان، قالوا هذا القراطان كما القراطين المذكورين في الجنازة. إذن كل يوم راح يروحوا لك زوج بنة حسنات. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القراط هنا ليس القراط في ذلك الحديث، وإنما المراد بالقراط هنا هو معناه اللغوي، لأن القراط في اللغة هو الجزء من الشيء، هو الجزء من الشيء. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا اقتنى كلبا من غير حاجة يعني كل يوم راح ينقص من أجره من حسناته جزءان من الحسنات. ولكن التجزئة هذه يعني هي باعتبار كم العمل شحال نقسموه، يعني نقسموه مثلا على 100 جزء ويروحوا جزءان، ولا 10 أجزاء ويروحوا جزءان، ومن بعد الجزءان هذو يعني حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة الله أعلم. كل هذا لا نعلم تفسيره، ولكن المفيد أنه كل يوم راح تضيع حسنات، وهذه مش حاجة سهلة يا جماعة. الإنسان يوم القيامة قد يحتاج إلى حسنة واحدة. تصور الميزان تاعك يوم القيامة كما يقولوا راه شعر تسحق حسنة منه باش يهبط ميزان الحسنات باش تنجو يوم القيامة. ممكن يوم القيامة كاين الناس يحتاج حسنة واحدة باش يسلك، ما كاش الحسنة هذيك يغلب الميزان من الجهة الأخرى يتوخد والعياذ بالله. إذن فالإنسان لا يستهين. ما يقولش كثير من العلماء قالوا القيراط هنا ماشي جبل أحد، هو جزء، وهذاك الجزء أنت تحقر وما تحقرش. لا، الإنسان فينبغي أن يعظم يعني مثل هذه الأمور وأن يشعر ماذا بخطورتها كما يقال. إذن الذي يقتني يعني كلبا من غير حاجة فينقص من حسنته كل يوم، يعني جزءان، ينقص من حسنته كل يوم جزءان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذا الحديث كما قال العلماء يدل على تحريم اقتناء الكلب. لماذا؟ لأن المعاصي هي التي تحبط الحسنات، يعني لو كان العمل هذا ما جاش معصية فإنه لا يحبط الحسنات، فما دام أنه محبط للحسنات هذا دليل على أن هذا الاقتناء معصية. قال الإمام النووي: وفي رواية قيراط، يعني في حديث ابن عمر اختلفت الروايات، كان رواية قيراط يعني قيراط واحد، وكان رواية قيراطا، ولكن نحن يعني القاعدة في الرواية أنه يؤخذ دائما بالزائد في الزائد. إذا نحن نديه بالرواية اللي تقول قيراطان لأنها يعني زادت على الرواية هذه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا. وكلمة أمسك يا جماعة يعني تدل على أن المقصود يعني بالحديث هو مجرد الاقتناء، يعني ماشي لازم الكلب هذا باش ينقص لك من الحسنات لازم تشريه، لازم تصرف عليه دراهم. قد يتصور بعض الناس ذلك، يقول لك حرام عليا كي نشريه نخسر عليه دراهم وهذا تبذير. ولكن إذا لقيته مطايش وربيته كما يقولوا يقول لك ممكن لا يشملوني. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسك كلبا، يعني مجرد أنك تمسك يعني كلبا بغض النظر يعني كيف جاءك هذا الكلب، كيف وصلك، هل اشتريته، هل وجدته، هل أهدي لك، ما يهمش. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. قال: إلا كلب حرث أو ماشية. إذن شوفوا الحديث هذا ذكر حديث أبي هريرة ذكر الحرث يعني الزرع والماشي، وحديث ابن عمر السابق ذكر ماذا؟ الصيد. وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الإمام النووي في الباب. قال: فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال: متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا. شوفوا أيضا هنا نقطة مهمة يا جماعة، كان بعض الناس يقتني الكلاب ويقول لك: أنا ما ندخلوش للدار، نخليها برك عند الباب في الحوش، نخليها عند الباب في الحوش ما ندخلوش للدار، وبالتالي ما تجيبليش هذيك الحكاية تاع الملائكة ما تدخلش إلى آخره. نقول لا، حتى لو لم تدخله بيتك فقد عصيت النبي صلى الله عليه وسلم. علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى؟ وش معنى من اقتنى؟ يعني كسب كلب، بغض النظر الكلب هذا وين راك داير، وراك داير في دارك ولا في راني شتاعو ولا في الجنان، ما يهمش، ولكن انت متخذ لك مقتن لك فتشملك النصوص، ثم مفاسد كما قلنا، يعني مفاسد اتخاذ الكلاب يعني موجودة حتى لو لم يدخل هذا الكلب بيتك. انت تقول الكلب انا ما ندخلوش للدار، معليش راه في الجنان، بصح كي تروح للجنان ممكن لازم تروح توكلو، لازم تروح توكلو تشربو، وكي تروح توكلو تشربو ممكن ممكن يلمسك وينجسك. ثم هذا الكلب اللي راك دايرو مثلا في الجنان كما قلنا يخوف الناس، ينبع الناس الى اخره. اذا فالمفاسد المذكوره موجوده فيه. اذا الإنسان يقولش انا ما ندخلوش للدار وبالتالي فلا يشملني، لا يشملك النهي، ما دام انك اقتنيت كلبا واتخذت كلبا من غير حاجه فتشملك الاحاديث. اذا يقول في روايه لمسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيه ولا ارض فانه ينقص من اجره قيراطان كل يوم. فهذا يعني ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، في الحديث عدم دخول الملائكة، شوف كان خلاف بين العلماء، في قضية يعني دخول الملائكة يعني في البيت الذي فيه كلب. إذا كان هذا الكلب مأذون في اتخاذه، أنا عندي مثلا كلب في داري، صح هذا الكلب الشرع هو من أباح لي أن أتخذه، لأنه كلب مثلا كلب صيد، كلب حراسة، وبالتالي دخلته لداري لأنه كلب صيد. كاين الناس مثلا عايش في بطيمة ما عندوش حوش ما عندوش جنان ويصيد، عنده كلب صيد يدخلوا للدار يديروا مثلا في البلكون ولا مش عارف وضع، ولكنه كلب صيد هو يصيد يحتاجه. إذا فالشرع أذن له أن يتخذ هذا الكلب، وهذا الكلب الآن في بيتي، فهل وجوده يمنع من دخول الملائكة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. كان علماء قالوا حتى لو كان الكلب مأذون فيه فإنه يمنع من دخول الملائكة، وممن اختار هذا القول إمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. ولكن كثير من العلماء قالوا لا، قالوا الكلب الذي يمنع دخول الملائكة هو الكلب المحرم اتخاذه، اتخذته على وجه غير مشروع، إذن فأنت بفعلك هذا ترتكب الحرام، فهذا الذي يمنع الملائكة من الدخول. وأما الكلب المأذون فيه شرعا، ما دام أنه الشرع أذن لك أن تتخذ هذا الكلب لكونه مثلا كلب صيد، قالوا فإنه لا يمنع من دخول الملائكة. المهم يعني المسألة يعني فيها خلاف، ويعني كما يقولوا يعني الخلاف يعني فيه احتمال أن يكون يعني أن تكون القوة يعني في أحد الطرفين، فالله أعلم من هذا الباب. ولكن المهم أنك إذا كنت يعني مأذونا لك شرعا في اتخاذه فتسلم، أقل شيء يعني من الإثم وذهاب السيئات، والله أعلم. نعم، الكلب المأذون فيه يجوز شراءه؟ طبعا تجارة الكلاب، تجارة الكلاب محرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فالإنسان كي يكون عنده كلب ما يسحقوش، فلا يجوز له أن يبيعه لغيره. الكلب اللي ما تسحقوش ما يجوز لكش تبيعه، فإما أن تعطيه لمن يحتاجه، وإما أن تتخلص منه، ولكن أن تبيعه وتأخذ المال على بيعه فهذا حرام، حتى لو كان كلب صيد، وكلب مثلا الراسة تاعو كيما يقولوا تصلح للحراسة، يعني حتى لو كان يعني كلب ينفع الناس لا يجوز بيعه، هذا هو الصحيح، من أقوال العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كما أسلفت. إذن فالكلب الذي لا تحتاجه إما أن تعطيه بالمجان أو تتخلص منه، هذا فيما يتعلق بالبيع. ولكن الشراء دوكلوك أن أنت مثلا يعني تسحق كلب، فالأصل أن تبحث عمن يعطيك هذا الكلب بالمجان، يعني تحوس على الناس اللي تخاف ربي، ما تبيعش الكلاب كي يكون عنده كلب زيادة ولا يزيد عنده كلب يمدهولك، يمدهولك بالمجان. ولكن إذا احتجت إلى شراء كلب، تقول أنا نسحق كلب من راسها الفلانية، أنا هذاك هو اللي نحتاجه وما لقيتش اللي يمدهولي، لقيت غير الناس اللي يبيعوه، في هذه الحالة يجوز لك أن تشتري ويكون الإثم على البائع، علاش؟ هو ما عندوش حاجة للبيع، ولكن أنت محتاج لتشتريه، أنت مصلحتك في أن تشتريه، ما دام أنك لم تجده بالمجان إذا لازم تشتريه، وبالتالي في هذه الحالة يجوز لك أن تشتري ويكون الإثم على البائع، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.